أنا كل ليك لوحدك ودي مش محتاجة شرح، ده يدوب من حضن واحد خفت من ألف جرح. لو حبك يبقى موتي، مين قالك عايز أعيش؟ أصلا موت الحقيقي لو يوم ما حضنتنيش. إمتى اللي حبوا كانوا يا حبيبي بيعقلوا؟ ما تخيلتش مكان من غيرك أدخلوا. سيب اللي يقول يقول، شايلك بعني دول. مين ده الحب مرة مش سهل يبطلوا؟ وانت غايب موجوع ومش بخف، حمل بيتقال عليا لو شلته معايا يخف. هتفيدني بايه حياتي لو انت ما تبقى ليش؟ تتمدلي الف ايد غيرك ما ينجيش. انت اللي حبوا كانوا يا حبيبي بيعقلوا. مش مكان من غيرك أدخلوا.